الحمد لله الذي جعل الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبتجديد نية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فزماننا هذا هو زمان الجهاد والمجاهدين. الدولة دولتهم، وسهمهم هو الرابح. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، هكذا أخبر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يباتن مسلم ليلة إلا ويحدث نفسه بالجهاد، عباد الله، ويعقد النية عليه صباح مساء. ولئن تلقى الله وأنت تحدث نفسك خير لك من أن تلقى الله في هم من هموم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. وما أدراك ما منازل الشهداء؟ للشهيد عند الله سبع خصال، في رواية ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويرى مكانه في الجنة، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. سمع هذا الحديث طفل فلسطيني اسمه وائل البرغوثي، وجاءتني رسالته الأسبوع الماضي وأنا في الإمارات أشارك في مؤتمر الأقصى ينادينا، وكانت رسالة من شهيد. يقول: استمعت إلى الشيخ وهو يذكر خصال الشهيد، فأخذت أغتسل كلما أخرج لجهاد اليهود، أغتسل حتى ألقى الله طاهرا. وأي ذنوب تحملها والقلم عنك مرفوع؟ إن الذي يجب عليه الاغتسال اليوم حكام العرب، أما أنت فإن روحك الطاهرة وبراءتك من الخطايا تجعلك أنقى من ماء السماء. وتقول أمه: أقول له: يا بني، لماذا تغتسل كلما خرجت؟ لتلتقط الحجارة وتضرب اليهود، يقول إنني أفعل هذا لإعلاء كلمة الله ومن أجلك أنت قبل أن يكون لي، لأن الحديث يقول يشفع في 70 من أهله وبإذن الله ستكونين أنت أول من أشفع له لدخول جنات النعيم. أي فهم توصل إليه أولئك الأطفال؟ جاءتني الرسالة وأنا على منبر الدفاع عن المسجد الأقصى في الإمارات، قام أخوه وسلمها إلي مكتوبة، تقول أمه: وخرج ذات يوم بعد أن اغتسل وإذا بي أسمع طلقات النار، فارتجف قلبي وتيقنت أن ابني شهيد. هذا هو إحساس الأم. تقول: فخرجت أجري من الدار وإذا هو يسبح في دمائه بين الحياة والموت، وإذا به يقول: يا أماه لا تحزني ولا تخافي، إنني والله لا أحس بألم الرصاصة إلا كوخز الإبرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا برجل يخترق الصفوف والناس حوله يزدحمون يريدون حمله، فقال: لا تحملوه، إنه جاء مع 3 من إخوانه وصلوا في محراب مسجدي وأنا إمام المسجد وسمعتهم يبايعون الله ويعاهدون الله على الشهادة. ففاضت روحه إلى الله وحملوا جثمانه في تشييع جنازته في مسيرة إيمانية إسلامية خشعت لها القلوب ودمعت لها العيون. وما إن دفنوه في قبره وإذا بأربع حمامات بيضاء تأتي من كبد السماء والناس حول القبر لم ينصرفوا في الدعاء، فتحط على قبره تتلفت ذات اليمين وذات الشمال، فكبر الناس وعلموا أنها آية وكرامة من الله. ثم طارت الحمامات 3 كأنهن يصلين ويدعين، واختفينا في كبد السماء مرة ثانية. إنها حياة الشهداء والأبطال على أرض فلسطين. وهؤلاء المجاهدون الأفغان يقرعون بجماجمهم قلاع كابل. ولقد شاهدتم في التلفاز منذ يومين بقايا فلول جيش الشيوعيين، الجرحى والحرقى والخبراء كلهم يولون الأدبار. من ظن أن روسيا ودول حلف وارسو والمعسكر الشيوعي العربي منه وغير العربي الذي قذف كل قواته وأمواله ومفكريه وعسكره وتقنيته، من ظن أن هذا يهزم تحت صيحة الله أكبر الله أكبر. جاءتني رسالة منذ أيام من أخ مسلم عربي يجاهد على أرض أفغانستان، يقول: خرجت برشاشي أمام 5 فأطلقت الرصاص فأصبت قائدهم الروسي، ثم ولى 4 منهم الأدبار فأطلقت الزناد خلفهم وإذا بندقيتي ليس فيها طلقة واحدة. يقولت: فإن توقفت سيشعرون بهذا، كلهم مسلحون. يقول: استمرت في جري وركضي خلفهم وتذكرت الصيحة فقلت: الله أكبر الله أكبر. يقول: والله ما إن قلتها حتى انبطح 4 على وجوههم على الأرض وألقوا سلاحهم. يقول: فجئت وجمعت السلاح ثم أمرتهم بالنهوض وأن يربط بعضهم بعضا، ثم جئت إلى القائد وأحببت أن أتفقده ثم أضع فيه جهاز تفجير حتى أكثر قلوب جنوده، يقول لم أستطع أن أقترب منه وهو قد مات اللحظة لشدة ريحه العفنة التي كانت تخرج منه. والمجاهدون عندما يكتبون مثل هذه الرسائل لا يبالغون ولا يكذبون، لأنها حقائق ثابتة، وما بينهم وبين لقاء الله إلا طلقة رصاص، فهي أمة لا تعرف الكذب، المجاهد لا يعرف الكذب، إنها حقائق أرضخت جميع المعسكرات كلها الآن تراقب بحزن وحسرة التقدم. أكثر من 30,000 مجاهد يفترش الثلج وينتحف الثلج، طعامه قليل، يزحف ببطء على بحار من دماء لكي يفتح كابل ويعلنها صرخة مدوية أن زمننا هذا زمن الجهاد، وأصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم قادر على حمل السلاح في أرض فلسطين وفي أرض أفغانستان وفي كل بلد يعلن فيه الجهاد في سبيل الله، وهي فرصة لا تعوض للأجر ولا الشهادة، فتسابقوا إلى الله عباد الله. وإني أوجه هذا الخطاب على وجه الأخص إلى الشباب الفلسطيني المنتشر في الدنيا، وأقول له إن أبت الدول أن تفتح لك معسكرات تدريب فأرض أفغانستان أحسن موقع لمعسكرات تدريب، فلا تتردد، إن الخطوة القادمة هي الركوع في الأقصى وتحرير القدس، إنها فرصتك الذهبية التي لا تعوض. ومن يملك الإقامة والدخول إلى أرض فلسطين فلا يتردد لحظة واحدة لكي يجاهد ولو بحفنة تراب، فقد بدأ النبي جهاده في بدر وفي حنين بحفنة تراب، وضربها في وجه العدو وقال شاهت الوجوه، فقال الله بعدها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإنني أحذر كل الذين يتآمرون لمحاصرة الانتفاضة الجهادية المباركة في أرض فلسطين، أقول لهم لا تساوموا عليها ولا تعتبروها كسبا سياسيا تتنازلون فيه عن أرض فلسطين، فلن يعطيكم اليهود ذرة رمل واحدة، لأن اليهود ما أقاموا كيانهم على أرض فلسطين إلا بدم وبأشلاء وبتضحيات، ورضى اليهود أن يعيشوا على أرض فلسطين مع رعب مستمر أكثر من 50 سنة، وأغلبهم كان يعيش في قصور في أوروبا وفي أمريكا، تركوا مدن الألعاب وتركوا الحياة الرفيهة الرغيدة وجاءوا بالقوة يقيمون الكيان. فلا يظن الذي يريد الصلح أن يحوز ذرة رمل بلا دم. وحادثة لبنان يوم أن اجتاح اليهود أرض لبنان، ما خرج اليهود من أرض لبنان إلا بالدم، هذه حقيقة ثابتة. وليست الخسارة يا أحبابنا في التضحيات الناتجة من الجهاد، ولكن الهلكة والمهلكة في القعود عن حرب اليهود، هذا هو الهلاك. ولنستمع أيها الأحباب الكرام إلى تصريحات قادة يهود في 7 حزيران عام 67، دخل مردخاي غور وهو قائد القوة الصهيونية التي استولت على بيت المقدس دخل ساحة المقدس الأقصى المبارك ووقف بين جنوده خطيبا يقول: منذ هذه اللحظة أصبحت أورشليم لكم وإلى الأبد. وفي نفس اليوم دخل موشي ديان وزير دفاع العدو الصهيوني آنذاك ساحة الحرب ووقف بين جنوده خطيبا يقول: لقد جئنا إلى هنا ولن نغادر هذا المكان أبدا بعد الآن. وبعد أيام قليلة دخل مناحيم بيجن رئيس وزراء العدو الصهيوني القدس الشريف ووقف بين الجنود قائلا: آمل أن تتم إعادة بناء الهيكل على جبل البيت بسرعة، وأرجو أن يتم ذلك في أيامنا هذه. ما دام هذه تصريحاتهم فلن نحوز عن طريق الصلح ذرة رمل واحدة. هذه حقيقة يجب أن تستقر في الأذهان. لن نرجع فلسطين إلا بالدماء والأشلاء والتضحيات، وهي سنة الله، سنة الله في خلقه عباد الله. أحبابنا الكرام، وبلغ من اليهود من الحقد أن أخذوا يطالبون بمحاكمة إنجليزي مسلم بعيد عنهم هناك، وهو يوسف إسلام المغني الإنجليزي الذي أسلم. لما زار فلسطين وكتب تقرير عن قمع اليهود للأطفال، تطالب حكومة اليهود الآن بجلب هذا المسلم إلى أرض فلسطين ومحاكمته وحبسه، وإذا لم يحضر ستحكمه غيابيا وتطالب حكومة بريطانيا تنفيذ الحكم فيه. الله أكبر. واستمعوا معي إلى هذا الحادث العجيب. في أرض النقب بفلسطين ذهب حارس كنيس يهودي، ذهب لقضاء حاجة في السوق وترك باب الكنيس مفتوح، فمر قطيع من الغنم، شاوي من الغنم مع الراعي، فدخل قطيع الغنم داخل الكنيس وأكل التلمود والتوراة وكتبهم وأوراقهم الدينية والتهمها القطيع كلها. وجاء اليهود المواطنون وجاء الحاخام وألقوا القبض على الراعي بأي تهمة؟ استمعوا، التهمة هي تحريض الغنم على أكل الكتب المقدسة. وألقوا القبض على راعي الغنم. ماذا حدث؟ تقول صحيفة دافار اليهودية التي نشرت التفاصيل: أمر الحاخام بمصادرة الأغنام لحساب الكنيس باعتبارها تحمل في أجوافها أشياء مقدسة تخص الكنيس. ما يجوز نطلق هذه الغنم لأنها قد أكلت كتبهم المقدسة. زين، في حل، في علاج. احبسوا الغنم عندكم حتى يطلع البعر والبعرور، وبعدين خذوا هذا المقدس الذي خرج من الغنم وتبركوا فيه وأطلقوا صراح الأغنام. يؤسفني كثيرا أن اليهود يسيرون ويثيرون قضية من أجل أوراق تشتم الأنبياء وتكفر برب العالمين وتتهم كل نبي من الأنبياء بالزنا وبالعار، يعتبرونها كتب مقدسة وهي مملوءة بالحقد والدمار على كل الشعوب. ومرتد هناك في أمريكا يطبع كتاب اسم آيات الشيطان يشتم فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشتم الدين والقرآن ورب العالمين، ولا يعترض عليه أحد من المسلمين، ولا دولة عربية ولا دولة إسلامية. وسار المسلمون هناك في باكستان وحرقوا العلم الأمريكي وقتل منهم من قتل، على ما أذكر أن دولة عمان هي الوحيدة التي قاطعت وكالة المطبوعات والمؤسسة الإعلامية التي طبعت هذا الكتاب الحقير آيات الشيطان. أما بقية الدول ماذا فعلوا؟ لا شيء. لا غيرة على الله ولا على رسوله ولا على كتابه. نعم أيها الأحباب، زمننا هذا لا يحييه إلا الجهاد. إن الجهاد بالنسبة لأمتنا اليوم كالأكسجين الذي يتنفسه المريض ليدب فيه لتدب فيه الحياة. نعم، إن رئة أمتنا تحتاج إلى أكسجين جهاد، تحتاج إلى هذا الأكسجين لتشعل فتيل انفجار أمام العدو لا يبقي ولا يذر. وبدون هذا الجهاد سيأتي من في المشرق ومن في المغرب يتداعون على ضربنا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ يومئذ نحن يا رسول الله. قال: بل أنتم كثير، غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل يحمل العلب والصفيح والأعواد والأخشاب والأوراق اليابسة والبعر الطافي، هذا هو غثاء السيل. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب ذلك هو الوهن، ويسألونه: ما الوهن يا رسول الله؟ فيقول: حبكم للحياة وكراهيتكم للموت. نعم، وفي رواية لأبي داود: وكراهيتكم للقتال. يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب عدوكم الرعب. الله أكبر، الله أكبر، إنه حال هذه الأمة. لهذا أوجه هنا صيحة من على هذا المنبر: الجهاد، الجهاد، الجهاد عباد الله. فعلى جميع التنظيمات والحركات الإسلامية والدعاة أن يرفعوا راية الجهاد في كل مكان. إن زمننا هذا هو زمن الجهاد. يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، قهج السنابك والغبار الأطيب. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ولقد أتانا من مقال نبينا خول صدوق صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وأقم دولة الإيمان في أفغانستان. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، واغفر ذنبهم، واحفظهم من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين، وافضح المنافقين، واكشف سترهم يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. ويجب علينا أيها الأحباب الكرام أن نقف مع المجاهدين. وهناك شريط يباع خارج المسجد بعنوان الصمود، فتناقلوه يرحمكم الله. وليس هذا من باب المتاجرة أو عدم جواز البيع في المساجد، وإنما هو نوع من الجهاد المالي. فبدل أن تدفع مالك تأخذ بمقابله ما يجعلك تدفع أكثر وتقاتل أكثر وتضحي أكثر. فهذا ليس إعلان للبيع، لأنه لا يوجد شخص منتفع تجاريا من وراء هذا الشريط، إنما المنتفع هو الجهاد وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، استمعوا معي إلى نداء سياف. إن 14 دولة في مقدمتها الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو والشيوعيون، ضمتنا كلها بسهم واحد، والمسلمون في العالم الإسلامي لا زالوا يتناقشون هل الجهاد فرض عين أو فرض كفاية. فلينتظر المسلمون حتى يستشهد آخر رجل في أفغانستان، وعندها فقد يصدقون أن الجهاد فرض عين، مع العلم أنه سقط حتى الآن فوق أرض أفغانستان قرابة 1.5 مليون من الشهداء المسلمين. إن وجود عربي مسلم واحد بيننا أحب إلينا نحن الأفغان من دفع 1,000,000 دولار. وجود عربي مسلم يقف بجوار أخيه المسلم الأفغاني أحب إلى الجهاد والمجاهدين من دفع 1,000,000 دولار. أرأيتم أيها الأحباب؟ فيا شباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هيا هيا إلى أرض العز وأرض التمكين، فإنه بأمس الحاجة إليكم. الأقصى ينادي وكابل تنادي، حي على الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. ولنلقي خلف ظهورنا معاهدات الصلح مع العدو وجميع المؤتمرات التي لا خير فيها، ولننطلق في سبيل الله وعلى بركة الله. غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، مغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسهما النار، حراسة ليلة في سبيل الله خير من قيام 60 ليلة أو 60 شهرا وخير من صيامهم. أيها الأحباب الكرام، من قاتل في سبيل الله فوارق ناقة، أي لمدة دقيقة، وجبت له الجنة. ونقول إلى الطفل الفلسطيني الصابر: طعنوك في وضح النهار وأوجه الدار الغضب، خذلوك والتلمود يعوي فوق ألسنة اللهب، باعوك والأشلاء تمسر والدماء إلى الركب، أو بعد أن أكل الرصاص جباه أطفال أبات، أو بعد إسقاط الأجنة واختناق الأمهات، أو بعد أن نهش اليهود صدورنا وعيوننا وتهشمت من عض أنياب الكلاب عظامنا وغفت سموم الغاز في أحشائنا، أو بعد أن حرقوا الضفائر كلها جهرا وشالات القصب، باع القضية ماكر وبدرهمين من الذهب، باعوك يا طفل الحجارة أنت تعرف ما السبب، خافوا على زيف الكراسي والمناصب والرتب، خافوا من الفكر الذي يغزو العواصم إن وثب، بطل الحجارة يا سليل النور يا ريح الغضب، ضجت بفكرك أودية وعلت علىها من زمان الأولية، نفس الفداء لطهر تلك الألوية، نفس الفداء لطهر تلك الألوية، لن نفط أحرقها ولم يظفر بها قيد الذهب، يا ماردا نفض الغبار عن المصاحف كلها، فمشت تشعشع في الدنا وتغلغلت في الأفئدة، حتى تبعثر نظم عقد الخوف والحق اقترب، ولأنك البرق الذي يعني اقتراب العاصفة، نعم كنت السبب، كل الوجوه الخائنات تكشفت، ولما العجب، فصروح أرباب العمالة ضربتين وتنخلب، أنت السبب، لم يبق وقت للتصنع والتكلف والأدب، لم يبق إلا أن تذل وتغتصب، لم يبق إلا أن تموت من الجليل إلى النقب. طعنوك يا طفل الحجارة، طعنوك يا طفل الحجارة، أنت تعرف ما السبب، من هم أولئك واليهود وبعض حكام العرب؟ هل هم عرب؟ تبت يداه أبو لهب، قد كان رمزا للتعنت، كان رجسا، كان رجس الأندية. فيما التجبر؟ فيه التجبر، كان فيه الحقد، كيد الطاغية. لكنه ما باع عرضا مثلهم بزجاجتين وغانية، ما اقتاد يوما عرضه لهواة جمع الأسدية. هو قبل الأصنام مثلهم، ولكن لم يقبل أحذية. ما زلت يا طفل الحجارة، ما زلت يا طفل الحجارة مطلع الفجر الندي المرتقب. فاصمد وجاهد، فالحياة لمن غلب، لا وهن في درب الجهاد ولا تعب. فأبو عبيدة أنت وابن العاص والقوم النجب، يا ابن الوليد وسيفه في كفك اليمنى يفور من الغضب. اقذف بسجيل الحجارة أبرهة، وافتح صحائف من حذاه وشابهه، وافقع عيون الرعب، قاوم ألف قاوم، مزق عرى التلمود أنت وجنده، واترك لنا أمر العواصم. يسديك رعد من جذور الصمت قادم، سيزور ومضا كالسهب، ستراه يخرج من ثنايا الأرض من بطن السحب. سنسير نحوك عبر أنهار الدماء، على مآقينا، على مزق الضحايا والجماجم واللهب. سيموج زهر النور في أرض اليباب، يصوغ صبحك فارتقب. سيجيء نصر الله فافتح ثغرة في السور كي يأتيك، واسجد واقترب. ألا نصر الله اقترب. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين على أرض فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم. اللهم إنا نجدع بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. نشكو إليك تآمر المتآمرين ومكر الماكرين، أنت أعلم بأعدائنا. اللهم اكفنا أعداءنا، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم احفظ بلدنا هذا من المتآمرين وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك أن تؤلف بين المسلمين، ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وحبب إليهم الجهاد في سبيلك، ومكن لدولة الإيمان والإسلام. ونسألك لأمتنا قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها، وينقاد إلى الله ويقودها، ويحكم بكتاب الله وتحرسه، إنك على ذلك قدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة. ارزقنا صلاة في الأقصى، خاشعين خاضعين لرب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.